بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. أعمل منذ أكثر من عام وأقوم بوضع مبالغ تخصني في حسابي في البنك. عندما أردت أن أخذ هذا المبلغ من البنك بعد مرور عام أو أكثر، وجدت زيادة بنسبة 10% تقريبا على المبلغ الأصلي الذي وضعته. هل هذه الزيادة حلال فأخذها أم هي حرام فأتركها؟ وهل أسترد المبلغ الأصلي فقط وأخذ الزيادة وأتصدق بها تخلصا منها؟ وهل على هذا المبلغ زكاة أم لا، مع العلم لأنه ليس فائض عن حاجتي، لأني كنت سوف أشتري به عقار من أجل الزواج وظروفي الحالية لا تسمح لي من أجل هذا الغرض، فوضعته في البنك حتى أتمكن من السفر. أرجو إفادتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا. الجواب: هذا المال من جهة وجوب الزكاة فيه تجب فيه الزكاة، يجب عليك أن تزكي جميع المبالغ التي أودعتها في البنك إذا تم عليها الحول، فإذا كانت قد أمضت عدة من السنين ولم تخرج الزكاة فإنك تخرج الزكاة عن جميع السنوات. وأما بالنظر إلى الفائدة التي دفعها لك البنك وهي 10%، فهذه الفائدة ترجع إلى كيفية التعامل، كيفية تعامل البنك في هذه النقود. فإذا كان البنك يشغل هذه النقود ويأخذ الفوائد المترتبة عليها ويعطيك 10%، وهذا المقدار يكون مضمونا، لأن بعض البنوك يجعل قاعدة للفوائد التي يدفعها للمودعين. وإذا كانت هذه الفوائد نتيجة مضاربة بالفلوس، يعني بنقودك، يعني أن البنك يشتغل بها، وما حصل من الفوائد يكون بينك وبينه، فليس في ذلك بأس، شريطة أن يكون هذا التعامل تعاملا شرعيا، تأخذ هذه النقود وتصرفها. أما إذا أخذتها على أنها فوائد ربوية فلا يجوز لك أخذها من الأساس، لأنها ليست حقا لك، وإنما تأخذ رأس المال فقط، لأنك أودعتها على أساس حفظها، أودعتها على أساس حفظها، فتأخذ نقودك وبالله التوفيق. تزوجت رجل وكانت كما تصف نفسها نعم الزوجة له ولأهله، لم تقصر لا في حقه ولا في حق أهله وفي خدمتهم. تقول: رغم الجفاء والتحريض الذي ألقاه منهم علي بسبب الغيرة، وهو لا ينجب، وآثرته على نفسي حتى جاء يوم من الأيام وحرضه أهله على طلاقي ورفع علي دعوى شقاق ونزاع وافترى علي الكذب، والله شاهد على ذلك، وبناء عليه حكم له القاضي وأعطاني مبلغ بسيط فقط من مؤخر الصداق، فهل افتراؤه علي من أجل عدم دفع المهر المؤجل بالنسبة له جائز، مع أني نادمة الآن على كل معروف صنعته معه ومع أهله وأنا أدعو عليه وعلى أهله، فهل يذهب أجري الماضي بسبب هذا الندم ودعائي عليه؟ وما توجيهكم لهؤلاء وأمثالهم؟ الجواب: هذه المسألة وهي مسألة ما يقع من الخلاف بين الزوجين، هذا الخلاف قد يكون سببه أي واحد من الزوجين، وقد يكون السبب منهما جميعا، وقد يكون السبب من أمر خارجي. وعندما ينشأ هذا الخلاف فلا بد من معرفة السبب الذي من أجله نشأ الخلاف، ويعالج هذا السبب. والله سبحانه وتعالى جعل للزوج حقا وجعل عليه حقا، وهكذا بالنسبة للمرأة. ولهذا يقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فكل واحد من الزوجين يجب عليه أن يفهم ما له وما عليه، فيؤدي الذي عليه بإحسان إلى المرأة، ويطلب الذي له بالمعروف. وعندما يسلك مسلك الإفراط، بمعنى أنه يطلب أكثر من حقه، فهذا لا يجوز له إلا إذا وافقت المرأة عليه. هذا إذا كان الإفراط في أمر مباح، لكن قد يتعامل الرجل مع المرأة أو تتعامل المرأة مع الرجل في أمور محرمة، وهذا يكون من باب التفريط وليس من باب الإفراط. فواجب على كل واحد منهما أن يسير مع الآخر على سنن العدل. هناك أمور من حق الزوج أن يسمح بها، ومن حق الزوجة أن تسمح عنها لزوجها. فلو فرضنا أن شخصا عنده أكثر من زوجة، واتفق مع إحدى الزوجتين أو إحدى الزوجات على ترك ليلتها مثلا، ووافقت على ذلك، فهذا حق لها تملك إسقاطه. فإذا أسقطته فليس عليه في ذلك إثم. وأما بالنظر لكون الرجل عندما تنصرف رغبته عن المرأة ثم بعد ذلك يتعامل معها على سبيل التعسف، وذلك من أجل الوصول إلى مخالعتها كما ذكرت السائلة، من جهة أنه تعامل معها تعاملا سيئا، وذلك من أجل أن يدفع لها جزءا بسيطا من مهرها، والباقي يسقط في مقابل طلاقه لها. فهذا إلجاء منه لها على الخلع، ولا يجوز له أن يفعل ذلك. فكما أن المرأة لا يجوز لها أن تسلك مسلك المضارة لزوجها، فكذلك لا يجوز للرجل أن يسلك مسلك المضارة. وأما ما ذكرت السائلة من جهة الدعاء عليه، فإذا كان ما ذكرته فهي إذا كان هو الواقع فهو ظالم، وكونها تدعو عليه بسبب الظلم الذي وقع منه فهذا دعاء موجه إلى الظلم. أما الإحسان الذي سبق منها على زوجها أو سبق منها على أهله، فهذا راجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تصف حال أخيها: واصل بار بأبويه وبالذات والدته، يساعد الفقراء لكنه لا يصلي أبدا، بذلنا معه جهود كثيرة ودعونا له لكن دون جدوى، وهو يقول بأنه يقر بالصلاة ويعرف أنها فرض، لكن عندما يهديني الله سوف أصلي. تذكر أنها خائفة عليه من عقاب الله وعذابه، هل من توجيه؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة على عباده، وبين حكم المضيعين لها كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر الآيات. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبناء على ذلك كله، فإن هذا الأخ لأنه متعمد لتركها مع معرفته لها. أما بالنظر للأعمال التي يعملها، فمن المعلوم عندما يعمل حسنات الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما محرما فلا تظالموا. فبما أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، فإن هذه الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان إذا علم الله منه أنه يموت على الإسلام، فإنه يحصيها له ويجازيه عليها. وإذا علم الله أنه يموت على الكفر، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه مقابل هذه الحسنات التي يفعلها، يعطيه جل وعلا من فضله ومن إحسانه من النعم، بحيث يلقى الله جل وعلا وليس له حسنة، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعليك النصح له وتخويفه من الله جل وعلا. وكونه يسوف يقول: إذا هداني الله، هو لا يدري متى يأتيه الأجل، قد ينام ولا يقوم إلا مع أهل القبور، وقد يدخل في بيته ولا يخرج، وقد يخرج ولا يرجع. فاحرصي عليه من ناحية نصحه، لعل الله ينقذه بسببك، ولك أجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمل النعم. وبالله التوفيق. شكر الله لكم. تسأل أيضا أختنا تقول: كيف يتم التوفيق بين الآية في قول الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى؟ فهل من يتصدق بالمال وهو بحاجة له أفضل ممن يتصدق وهو غني؟ أرجو الإفادة. الجواب قوله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه. حب الطعام هنا له جانبان: حب الطعام من جهة فضله، وحب الطعام من جهة الحاجة إليه. والله سبحانه وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وبعض الناس تكون نفقاته من الأموال التي لا يحبها ولا يرغبها، يعني بحيث أنه إما أن يتصدق بها أو أنه يلقيها في الزبالة. لكن فيه بعض الناس لا، يعني ينفق من أفضل الأموال التي عنده، يعني يتصدق منها، سواء كان من جهة الإبل أو البقر أو الغنم أو النقود أو الملابس أو المساكن أو غير ذلك. فالناس يختلفون في هذا، هذا من جانب. الجانب الثاني أنه قد يأتي مثلا فقير، يأتي فقير في أشد الحاجة إلى وجبة أكل، وعند الشخص أكل يحبه، يعني يحتاج إليه في تلك اللحظة، ولكنه يؤثر هذا الشخص على نفسه، يعني يتصدق بهذا المال مع محبته له من أجل أكله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعلى الإنسان أن يسلك مسلك العدل في ذلك، ولا ينفق من الأموال التي لا يحبها. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول أنها تقرأ القرآن كثيرا وتعلم أن لها بكل حرف حسنة، فهل يحصل لها هذا لو قرأت على غير طهارة أو قرأت لمجرد الرقية والعلم؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة قاعدة التفاضل بين الأمور المشروعة وبين الأمر المشروع باعتبار ما يحيط به من الظروف والملابسات. فعلى سبيل المثال، عندما يقرأ الإنسان القرآن يكون على طهارة ويكون مستقبل القبلة ويقرأ قراءة مرتلة، إذا مر بآية عذاب تعوذ وإذا مر بآية رحمة سأل. وشخص آخر يقرأ القرآن ولكنه على غير طهارة ويقرأه قراءة مرتلة عن ظهر قلب، وإذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ. وشخص يقرأ القرآن وهو على غير طهارة ولكنه يقرأه يعني بدون ترتيل، يقرأه قراءة مسرعة ولكن بدون وقوع أو بدون حصول خلل في أدائه لآيات القرآن، فينطق بها نطقا كاملا. فإذا نظرنا إلى الأول وجدنا أنه قرأ القرآن لكن أجره أكثر من الثاني، والثاني أجره أكثر من الثالث، وهكذا بالنظر للإنسان مثلا في صلاة الظهر. إذا صلى، قد يصلي شخصان في مسجد واحد ليس بينهما أحد، ولكن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض من ناحية الفضل، بقدر ما يحصل من الخشوع وبقدر ما يحصل من ناحية الأداء وما إلى ذلك. فالمقصود هو أنه لا بد للإنسان أن ينظر إلى هذه القاعدة في الشريعة، وهي قاعدة التفاضل، التفاضل بين الأعمال من جهة أو التفاضل من جهة العمل الواحد، وبالله التوفيق. يقول بأنه كثير التفكير في الصلاة، هل الآية في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون تدل على نفس سؤاله حفظكم الله؟ الله سبحانه وتعالى قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي سورة البقرة قال ويقيمون الصلاة. فإقامة الصلاة إقامة لها من جهة الأقوال ومن جهة الأفعال ومن جهة الهيئات، والخشوع يكون في القلب، وإذا خشع القلب خشعت الجوارح. والإنسان يدخل في الصلاة قد يخرج منها وليس له منها أجر، وذلك بسبب ما يحصل منه من الانصراف عن ما أراده الله من الصلاة من جهة إقامتها ومن جهة الخشوع. فعلى الإنسان إذا دخل في الصلاة أن يحرص بقدر استطاعته على أداء الصلاة من ناحية الشروط والأركان والواجبات، وتجنب جميع الأمور التي من شأنها أن تؤثر على صلاته. وكذلك يأتي بالمستحبات، لأن بعض الناس قد يقتصر على الواجب فقط، فمثلا في الركوع يقتصر على قوله سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. فعليه أن يأتي، يعني مستحب في حقه أن يأتي، يعني يجب عليه أن يأتي بالواجب، وكذلك يستحب له أن يأتي بالدعاء المستحب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وفي حديث آخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع حول حكم العادة السرية شرعا، يقول هل هي انتهاك لحرمات الله؟ الجواب، الله سبحانه وتعالى ذكر من صفات المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون، وحفظ الفرج يكون من العادة السرية بالنسبة للرجل، وكذلك السحاق بالنسبة للنساء، وكذلك اللواط، وكذلك النساء الزنا، وكذلك تحريم الوسائل المؤدية إلى هذه الأمور، لأن من قواعد هذه الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فعندما تكون الغاية واجبة فالوسيلة واجبة، الغاية محرمة تكون الوسيلة محرمة، وهكذا. ولهذا قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق النظرة بعد النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. وقال صلى الله عليه وسلم: امروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم على طيب المتابعة. كانت الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان. لقاء جديد بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.